نعم. ولا من الرجال كثير ولم يكمل النساء إلا تكملة الحديث إلا مريم وإلا خديجة خديجة آسيا وآسيا فيها فاطمة فاطمة ولا عائشة؟ لا هل فيها فاطمة؟ فاطمة إن أربعة إلا أربعة أربعة نعم وهي